بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى الباب الثالث أو الفصل الثالث. والمبحث الأول من الفصل الثالث تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، وفيه أربعة مطالب: الأول الحديث القدسي أو القدسي، الثاني الحديث المرفوع، الثالث الحديث الموقوف، الرابع الحديث المقطوع. فنبدأ بالكلام عن الحديث القدسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث القدسي هو تعريفه لغة. القدسي بالنسبة إلى القدس أي القدس كما في القاموس، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. هو المنسوب إلى الله جل وعلا، إلى الله القدوس. والقدس مأخوذ من القدس، والقدس يعني الطهر، يعني الطهر. ومن أسماء الله جل وعلا القدوس، ومعنى القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، المنزه عن كل عيب ونقص. تقدس أي تنزه، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص. وسمي حديث القدس بهذا الاسم لأنه منسوب إلى ذات الله جل وعلا، إلى الذات القدسية أو الذات المقدسة وهو الله سبحانه وتعالى. ويسمى الحديث الرباني والحديث الإلهي، يسمى كذلك حديثا ربانيا وحديثا إلهيا. هذا من حيث اللغة. اصطلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله إياه إلى ربه عز وجل. هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، أو بمعنى آخر هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وهل هو من الله جل وعلا لفظا ومعنى، أم من الله تعالى معنى لا لفظا؟ هذا سؤال. هل حديث القدس من الله تعالى لفظا ومعنى، أم هو من الله تعالى معنى دون اللفظ؟ هنا معنى دون اللفظ، المعنى دون اللفظ. هنا طيب، طيب، القول المشهور أن المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول. القول الثاني أنه من الله تعالى لفظا ومعنى، من الله تعالى لفظه ومعناه، لأن الرسول يقول فيه: قال الله عز وجل، قال الله عز وجل. ولذا قال من قال إنه من الله لفظا ومعنى. الذين قالوا هو من الله معنى لا لفظا، قالوا لو قلنا هو من الله لفظا ومعنى لكان كالقرآن، لكان بمنزلة القرآن الكريم، لأن القرآن من الله لفظا ومعنى. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه من الله لفظا ومعنى، لكن بينه وبين القرآن فرقا، بينه وبين القرآن فرقا. هناك فروق كثيرة بين حديث القدس والقرآن. من هذه الفروق أولا ذكر هنا المؤلف أن القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث القدس معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند من يقول بأن اللفظ من الرسول والمعنى من الله، لكن من يقول إن اللفظ معناه من الله لا يقول بهذا الفرق، لا يقول بهذا الفرق. إذن هذا من الفروق عند من يقول بالتفريق بين أن يكون المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يرجح أن اللفظ معنى من الله أن السنة بهذا التعريف، أحاديث السنة المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث النبوي معناه من الله، لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله تعالى في مقام التشريع، في مقام التشريع هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يوحي إليه أن يقول كذا وكذا. فالسنة الحديث الصحيحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع معناه من الله وروضة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالوقيلة كذلك لكان حيث قدسي بهذا بهذه المنزلة، مع أن هناك فرق، وهو أن حيث قدسي منسوب إلى الله جل وعلا قولا، قال الله والقول والكلام يشمل ماذا؟ يشمل اللفظ والمعنى. طيب اقرأ الفروق بين الحيث قدسي والقرآن. الفرق بينه وبين القرآن هنالك فروق كثيرة أشعرها ما يلي: الأول أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عندما يرجح أن اللفظ من الرسول والمعنى من الله. ثانيا عبا. الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يتعبد بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بحسن أم حين قدسي فلو يتعبد بتلاوته. نعم. الثالث أن القرآن يفرق فيه ثبوت ثبوته والحديث القدسي لا يفرق في ثبوته التواتر. القرآن ثابت بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، فليس كله متواترا، بل منه الصحيح، منه الأحاد الصحيح، بل منه الضعيف ومنه الموضوع. أيضا من الفروق القرآن معجز في لفظ معناه بخلاف الحديث القدسي. القرآن معجز وحصل به التحدي، القرآن معجز وقد حصل به التحدي بخلاف الحديث القدسي، فليس معجزا ولم يحصل به التحدي هنا. أيضا القرآن على قول لا يمسه إلا طاهر، لا يقرأ إلا على طهارة، لا يمسه المصحف لا يمسه إلا طاهر عندما يرى ذلك بخلاف الحديث القدسي هنا. إذا هذه فروق كثيرة ما بين حديث القدسي وبين القرآن الكريم، هذه بعضها. عدد الحديث القدسية. عدد الحديث القدسية والأحاديث القدسية ليست كثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها حوالي 200 حديث. عددها حوالي 200 حديث بعد الحصر، يعني تتبعت كتب السنة فوجد أن حديث القدسي الحديث القدسية بهذا العدد حوالي 200 حديثنا. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا مثال الحديث القدسية. نعم، حيث بذر حيث المعروف ومعروف المشهور. نعم. طيب صيغ روايته ما هي؟ صيغ روايته يروي الحديث القدسي صيغتان، يروي الحديث بأيهما شاء، وهما الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، الثاني قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، قال رسول الله قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، كل هذه من الصيغة. طيب من كتب المصنف فيه كتاب أشهر المصنفات فيه الإلحافات السنية للأحاديث القدسية يعتبر ذلك المنام جمع فيه 72 و200 حديثنا، 72 حديثا و200 حديثنا، الإلحافات السنية بالأحاديث القدسية. هذا هو الحديث القدسي، هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث بالنسبة إلى من أسند إليه. فالحديث إما يسند إلى الله تعالى ويسمى قدسيا، وإما أن يسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمى مرفوعا، أو يسند إلى الصحابة ويسمى موقوفا، أو إلى التابع ويسمى مقطوعا. ننتقل إلى القسم الثاني المرفوع. نعم، ما هي نسبة إلى القدس؟ النسبة إلى القدس قدسينا، النسبة إلى القدس قدسينا، أو الصحيح حديث قدسي، لما سئل القدس تأتي بها النسبة وتلحقها بآخر الكلمة تصير قدسي. نعم مرفوع. نعم ما اسمع محركة. لا عين الكلمة يعني في النسبة مثل ماذا؟ كما هو كما هو يعني قدس قدسي مثلا النسبة إلى مثلا البحر تقول بحري، البحر تقول نسبته بحري بحري. نعم المقبول تعريفه لغة اسمه مفعول بفعل رفع بالضبع، كأنه سمي بذلك بالنسبة إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمي مرفوعا لأنه مضاف ومسند إلى صاحب المقام الرفيع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا هو نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم أو صفة خلقية أو خلقية، الصفة إما أن تكون خلقية أو خلقية، صفة خلقية أو خلقية. نعم إذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية يسمى كل هذا، يسمى هذا كله مرفوعا. نعم شرح التعريف أي هو ما نسب أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقديرا أو صفة، كل هذا سمى مرفوعا. وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلا به كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول المرسل المتصل المنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته، هناك أقوال أخرى في حقيقته وذلك. المرفوع الرفع والوقف هذا من صفات المتن بغض النظر عن السند، سواء كان السند متصلا أو منقطعا أو معلقا أو مرسلا أو موصولا. المرفوع هو وصف بالنظر إلى المتن إلى منتهى السند، فإذا انتهى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان هذا السند فهذا يسمى مرفوعا، يعني هذا من صفات المتن وليس من صفات السند. فالمرفوع قد يكون موصولا، قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا، قد يكون متصلا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، هذه نظر أو هذه اعتبارات أخرى. لكن من نظر إلى المتن إلى من أضيف إلى رسول الله إذن هو مرفوع، إذن هو مرفوع لأنه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذه الإضافة بالسند المتصل أو بالسند المنقطع. نعم لأن الرفع واللفظ من صفات المتن وليست من صفات السند. نعم أنواع في تبين من ذلك أن أنواع مرفوع رفع المتن الأول مرفوع قولي، الثاني مرفوع فعلي، والثالث مرفوع تقريري، والرابع مرفوع وصفي. مثاله أمثلة مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بالنيات هذا مرفوع قولي. نعم مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي وغيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مرفوع الفعلي ذكر فعلي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح التكبير فرفع يديه حذو منكبيه، هذا مرفوع فعلي. أنه كبر على الجنازة أربع، صلى على النجاشي وكبر عليه أربع، هذا مرفوع فعلي. نعم مثال مرفوع تقريري أن يقول الصحابي أوله فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يرمي إنكاره لذلك الفعل، كقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأكلناه، نحرنا فرسا فأكلناه، هذا مرفوع تقريري. هنا إذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أمامه ولم ينكره يسمى هذا مرفوعا تقريريا. مثال المرفوع الوصي أن يقول الصحابي وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أي كما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا مرفوع وصفي في وصفه أو في وصفه الخلقي كقول براء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، ليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالطويل ولا بالقصير، هذا مرفوع وصفي خلقي تضرب لأمته إلى بين منكبيه، كل هذه مرفوعات وصفية. آدم يعني شديد السمرة، هنا شديد السمرة هنا أيوة. التقرير كان في عهدي لم يأتي منكر، يعني نحر فرس في المدينة في عهدي، ولو كان حراما لبلغه ولا أنكره أقره. نعم قول قائل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد الإقرار، لا ما يحتمل. ثم نحر الفرس أيضا ثابت بحديث آخر، حديث جابر رخص في حمل الخيل، يعني هي ثابتة قولية وثابتة إقرارية. ما زال ملكية تحريم كيف؟ ما زال ملكية تحريم الفرس، لعل حديث لم يبلغ خمس وحديث ما بلغهم، لكن الحديث ثابت حديث جابر رخص في حمل الخيل وأيضا أسماء. أيضا لو كان لو لم يبلغه لجاءه الوحي، لبلغه بالوحي والأخبر الناس أن هذا لا يجوز، أن الزمن زمن التشريع، حتى لو قدر أنه لم يعلم أنهم نحروا فرسا فأكلوه فإن الوحي سيخبره بذلك لو كان حراما يخبره، ثم يأتي بعد ذلك التحريم منه، يعني من الله جل وعلا وحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل الأحكام هي من الله عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكقول جابر كنا نعزل القرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيئا محرما لبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي وأصدر فيه حكما. نعم إذن هو إقرار. نعم إقرار. طيب نقرأ موقفنا. الموقف تعريفه لغة اسم مجرور من الوقت، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باب سلسلة الإسلام. لغة اسم مجرور من الوقت، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باب سلسلة الإسلام. وقف بالسند إلى الصحابي لذا سمي موقوفا. صلاحا ولا وظيفة إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. نعم موظف للصحابي من قول، قال وكر كذا، قال عمر كذا، أو فعل عمر كذا، أو فعل بحضرة عثمان، بحضرة أبي بكر، بحضرة عمر كذا، ولم ينكر، يسمى هذا تقريرا. شرح التعريف أي هو ما نسب إلى الصحابي أو جمع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، كما قيل في المرفوع القوي أو في المرفوع هنا. بغض النظر عن صحة السند وصله وانقطاعه، هذا من صفات المتن، الوقف من صفات المتن. نعم نافي كيف المهم أقره، يعني مثلا ابن عباس أقر كذا أو أقر أو بكر عمر أقر هذه المسألة. نعم إذا انتسب لها أنه أقرها، لم يعني فعل بحضرة الصحابة كذا فلم ينكره. هنا هنا بعد ذلك يكون مرفوع حكما ده شيء آخر. هنا أمثلة مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم هذا مرفوع، هذا موقوف قوي كلام علي بن طالب وحديث البخاري رواه البخاري في صحيحنا. مثال الموقوف الفعلي قول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، وهو متيمم، وهو متيمم، هذا فعل ابن عباس، أما الناس وهو متيمم يعني قد تيمم ولم يتوضأ. هنا مثال الموقوف التقريري قول بعض التابعين فعلت بدلا أمام أهل الصحابة ولم يمكن عليا. نعم. سم هذا موقوفا تقريريا. نعم. طيب. استعمل الآخر له. استعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا فيقال فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان عن الزهري او عن العطاء مثلا. يعني قد يستعمل لفظ الموقوف فيما دون الصحابي كالزهري وعطاء بن ابي رباح ولا من التابعين فيقال وقفه على الزهري وقفه على سعيد بن جبير وقفه على عطاء وقفه على مجاهد وقفه على عروه يعني وقف بالسرد عندهم وهذا استعمال لغوي او اصطلاحي عند قوم لكن معروف الصلاح أنه موقوف وما أضيف إلى الصحابة يسمى موقوفا وما أضيف إلى التابعين يسمى مقطوعا سلاح خراسان يسمي فقهاء خراسان المقطوع أروى والموقوف أثرى أما المحددون فيسمون كل ذلك أثرى لأنه مأخوذ من أثر الشيء أي رويه. هذا الصلاح عند فقهاء خراسان يسمونه مرفوع خبرا وهذا هو الكثير يعني لعله هو السائر يسمونه مرفوع خبرا كما قال ابن حجر في النخبة الخبر إما يكون له طرق بلا حصر أو بحصر بوفوق اثنين أو بهما أو بواحد فسمى الحديث خبرا والموقوف يسمونه أثرا وفي هذا صنفت كتب الآثار آثار الصحابة كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق كل هذه من مظنات الموقوفات وتسمى الموقوفات آثارا الآثار موقوفة هذا الصلاح نعم هو كثير سائر وبعض المحدثين يسمون الحديث المرفوع والموقوف كله أثرا يسمونه كله أثرا نعم وجاء في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في حديثنا أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا يعني الخبر والأثر الموقوف والمرفوع يسمونه أثرا بخلاف وقاف خراسان فإنهم يسمون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر ويسمون الموقوف بالأثر نعم. طيب سادسا هناك صور من الموقوف في ألفاظها وجهها لكن الملتقى في حقيقتها يرى أنها بناء الحديث المرفوع إذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع الحكمة أي أنها من الموقوف لفظ المرفوع الحكمة هناك أحاديث موقوفة لكن لها حكم الرفع لكن لها حكم الرفع هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الصور من تلك الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأمر عن أهل الكتاب قولا ساما لا للاجتهاد به ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب منه. طيب الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الكتاب لأن هناك صحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب يعني وجد كتبا لأهل الكتاب فكان يقرأ منها فيحدث بأشياء في الماضي في الغيبيات وأشياء في المستقبل هي أخذها من كتب أهل الكتاب ولهذا جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي وسميت المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاء من الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم ملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وعينا عميا هذا أثر أول البخاري عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كان يأخذ معروفا بقراءة كتب أهل الكتاب فالصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب وتكلم فيما لا مجال للاجتهاد فيه فإن كلامه يكون له حكم الرفع كما سيأتي في الأمثلة وإذا لم يكن كلامه في بيان لغة أو شرح غريب إذا كان في تعريف كلمة غريبة يشرحها فهذا قد يكون من اجتهاده يكون موقوفا عليه إذا كان كلامه في غير شرح الغريب أو بيان اللغة، وكان الصحابي غير معروف من أخذ عن الكتاب، وقال في مسألة لا مجال الاجتهاد فيها كمسألة غيبية، الغيبية ليس فيها مجال الاجتهاد، ما سيحصل آخر الزمان أو ما حصل الأمم السابقة هذه ليست محل الاجتهاد. مثل لو تكلم الصحابي عن مسألة متعلقة بخلق السماوات والأرضين في الغيب الماضي بهذه الشروط المذكورة، هل يكون ليس آخر من الكتاب لأنه قد يكون نقله عن الكتاب، والمسألة ليست اجتهادية، مسألة نصية تؤخذ بالنص وبالوحي وبالنقل، فالمسألة ليست اجتهادية، والصحابي لا ينقل عن الكتاب وتكلف بمسألة غيبية، إذن كلامه له حكم الرفع، نعم، لأنه يكون قد أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. الأمور الآتية كالملاحم في آخر الزمان، تكلم الصحابي عن ما يقع في آخر الزمان، هذا لا يؤخذ إلا بالوحي، لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، فإذا تكلم في ذلك كان كلامه من باب المرفوع حكما، مرفوع حكما كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أن يوم القيامة يحصل كذا وكذا وكذا، هذا لا يقوله الصحابي باجتهاده، إنما يقوله بأخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال هذا له حكم الرفع. نعم. أو إخبار عما يحصل ببيعه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله أجر كذا. أيضا ذكر الثواب المخصوص أو العقاب المخصوص هذه لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مسألة غيبية لا تلقى إلا بالوحي، فإذا قال الصحابي من فعل كذا فله كذا ثوابا أو عليه كذا عقابا فهذا له حكم رفع كذلك. نعم. أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، لكن هذا في نظر، في هذا نظر، هذا في نوع اجتهادنا، هذا مثال الذي ذكره لا يستقيم، ولأن الصحيح أن صلاة الكسوف هي ركوعان في ركعة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي كسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم في السنة العاشرة من الهجرة، صلى الكسوف مرة واحدة يوم مات إبراهيم، فلو كانت الصلاة متعددة لجاز أن يقال هذه في إحدى مرات صلى ثلاث ركوعات في ركعة، لا هذا في اجتهاد. نعم. لا هذا ما في، هذه سنة فعلية، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف مرة واحدة وقال صلوا هذه الصلاة، قال في إدارة ذلك فكبروا وصلوا وتصدقوا وصلوا كما رأوه يصلي. نعم. نعم. إذن هذا المثال لا يصح، لا يستقيم، هذا فيه نوع اجتهاد، فيه نوع اجتهادنا. برضو بعيدنا بعيدنا لأنه خالف فيها مخالف للسنة المرفوعة، فيها مخالف للسنة المرفوعة. هنا أو يخبر الصحابي أن الكتاب يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا في كذا. أضاف المؤلفون أيضا قول القائل إن الصحابة كانوا يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا، قال هذا له حكم الرفع، وهذا نعم له حكم الرفع إذا كان إذا لم يعلم لهم مخالف في ذلك، إذا لم يعلم لهم مخالف في ذلك فإن له حكم الرفع لأنه يكون أخذوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة يتلقون علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا قولا ولم يخالف بعضهم بعضا في هذا القول فإن له حكم الرفع، وهذا قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف. نعم. فإذا قال التابعي كان الصحابة يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا ولم يعلم لهم في ذلك مخالف فإن هذا يأخذ حكم الرفع كذلك. نعم. هنا فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مقبول كقول جابر كنا نعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا له حكم الرفع مرفوع تقريري كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل والعزل هو إفراغ الماء خارج الرحم أو خارج مكان الولد هذا يسمى عزلا حتى لا تحمل المرأة فيقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا مرفوع حكمنا لأن فيه الإقرار فالوحي أقرهم على ذلك نعم أو القرآن لم ينزل في شأنهم أو لم يأتي وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بالتحريم فدل على الجواز فهي جائزة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وإنني يضيف إلى زمنه فهو مقبول عند النبوة كقول جابر كنا إذا طعمنا كفرنا وإذا نزلنا تبعنا إن لم يضف إلى زمنه فهو مقبول هذا صحيح لو قال الصحابي فعلنا كذا لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون فعله في بعد وفاته فلا أخذ حكم الرفع فعل كذا بعد وفاته وقد يكون خالفه في ذلك غيره لكن المثال هنا أيضا لا يستقيم قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا لزلنا سبحنا هذا كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر هذا في الصحيح صحيح البخاري كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا هذه سنة أصحاب أخذوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا العلماء حكمة في ذلك أن الإنسان إذا صعد ربما تعالى وتعاظم فالمناسب أن يكبر الله وإذا نزل إلى مكان السفل فإنه ينزه الله تعالى على السفل فيقول سبحان الله هذه سنة هذا لا حكم الرفع كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزل سبحنا لأن هذا فعل حتى لو فعله الصحابة اجتهاد من عندهم فالزمان زمان التشريع ولا يقرون على خلاف المشروع هنا نعم في غير عام نعم في كل صعود في كل هبوط نعم اي نعم رابعا من صور مرفوع حكما رابعا أو يقول الصحابي أخبرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة بكذا مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشرع الأذان ويكثر الإقامة وكقول أم عبيدة ينهينا عن اتباع الجنائز والفعل المعروف وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج الذكر على سيفه أقام عندها دمعة إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا فهذا له حكم الرفع هذا واضح لأن الآمر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام والسنة هي سنته عليه الصلاة والسلام نعم. خامسا أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض الكلمات وهو وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يوالده هذا مثال أيضا هذا النوع لا يستقيم لأن هذا يدخل في باب المرفوع حقيقة ليس حكما هذا مرفوع حقيقة لكن هنا تغير صيغة الرواية أو الأداء فبدل أن يقول قال رسول الله قال يرفعه أي يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام أو ينميه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أو رواية فهذا ليس مرفوعا حكما بل هذا مرفوع حقيقة هذا مرفوع حقيقة لكن تغيرت صيغة الأداء هنا فبدل يقول عن رسول الله أو يقول قال رسول الله أو يقول أن رسول الله قال يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو عن أبي هريرة رواية أي رواية إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه من صيغ الأداء فهذا ليس مرفوعا حكما بل هذا مرفوع حقيقة هذا من مرفوع حقيقة نعم. أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعالى يكون بسبب نزول الآية فقول جابر كان في اليهود يقول من أتى امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد الأحول فأنزل الله تعالى نساءه حرف له هذا أيضا له حكم الربح. كلام الصحابي في سبب النزول يقول وقع كذا فأنزل الله تعالى قوله تعالى كذا وكذا، فهذا يأخذ حكم الربح لأنه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي يتكلم عن أمر كان سببا في نزول آية، كان سببا في نزول آية من الآيات. فالتفسير المتعلق بسبب النزول له حكم الربح بخلاف التفسير الآخر، فهذا يكون اجتهاد لنا، لكن التفسير المتعلق بحكم بسبب النزول له حكم الربح. هنا هل يحتاج للوقوف؟ هل يحتاج للوقوف؟ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا او حسنا او بعيدا، لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يجب العمل به؟ والجواب عن ذلك ان افضل الموقوف عدم وجود العمل به، لانه اقوال وافعال للصحابه، لكنها إن ثبتت فإنها تضوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر بالمرسل، لأن هذا الصحابي كان هو العمل بسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم مرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم مرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع. الموقوف من حيث الثبوت قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب الموقوف الصحيح ما حكم العمل به؟ هل يحتج به أم لا؟ الجواب الأصل في الموقوف أنه لا يحتج به، يعني قول الصحابي أو فعل الصحابي أو إقرار الصحابي ليس حجة في وجوب العمل به، وإنما الحجة في قول وفعل وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في المرفوع في الموقوف حقيقة. أما الموقوف الذي له حكم الرفع فأخذ به لأنه في حكم المرفوع. الكلام ليس في المرفوع في الموقوف المرفوع حكما، إنما في الموقوف الذي هو موقوف إلى الصحابة هل يجب العمل به؟ الجواب لا يجب العمل به لأنه قول للصحابي، وقد يخالفه صحابي آخر، قد يخالفه صحابي آخر فلا يكون قول أو فعل الصحابي على انفراده حجة، لكن قد يقوي بعض الأحاديث الضعيفة. لو أن هناك حديث لو أن هناك حديثا مرفوعا ضعيفا وحديث موقوف صحيح، فقد يقوي الحديث الموقوف الصحيح الحديث المرفوع الضعيف، يكون مقويا له أو يكون شاهدا له ويقويه. نعم، لأن الصحابة هم يعملون بماذا؟ يعملون بالسنة. نعم، أي نعم. طيب ننتقل إلى المقطوع. إذن واضح المرفوع أو الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي وما أضفته إلى الصحابي من قول وفعل فهو موقوف زكينا. الموقوف ليس بحجة في حد ذاته، ليس بحجة. نعم، نعم. هذا مرفوع حكما، هذا مرفوع حكما، لأن هذا مما لا مجال الاجتهاد فيه، يتكلم عن حكم الصلاة وصحتها. نعم، أيضا هناك مرفوع يؤيده في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. فمن جمع بين هذا الحديث وحديث عبادة يتبين أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو سنة. هذا صحيح، هذا مرفوع حكما، يعني ما زاد عن الفاتحة سنة، ومن لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. فكلام أبي هريرة يشهد له الحديث المرفوع، نعم هو موقوف لكن يشهد له الحديث المرفوع. المقطوع، المقطوع تعريفه لغة مفعول من قطع وصلا، واصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، موظف للتابعين من قول وفعل، قال عطاء، قال الزهري، قال سعيد، قال عروة، قال القاسم بن محمد، قال سعيد بن جبير، قال قتادة، كل هذه مقطوعات. والقطع هنا من صفات ماذا؟ من صفات المتن وليس من صفات السند. شرط التعريف أيوة ما نسب أو أتي إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه وقد يكون سند متصل إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. إذا المقطوع غير منقطع، المنقطع هو الذي انقطع سنده، والمقطوع هو الذي انتهى إلى التابعي، فالمنقطع من صفات المتن والمقطوع من صفات المقطع من صفات الإسناد، والمقطوع من صفات ماذا؟ من صفات المتن. نعم، أمثلتهم مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدئ: صلي وعليه بدعته. صلي وعليه بدعته، ذكر هذا الأثر رواه البخاري، البخاري ذكره في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدئ، لما جاء الخوارج وصلوا بالناس أيام مقتل عثمان كانوا يصلون بالناس في المسجد النبوي وعثمان محصور، فجاء عبيد الله بن عدي بن خيار فقال يا عثمان إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى وصل بنا هؤلاء، قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا وإذا أساءوا فاكتذبوا إساءتهم، يعني قال صلوا خلفهم الثوار أو الخوارج الذين خرجوا على عثمان كانوا يؤمون الناس في المسجد، فكان الصحابة يصلون خلفهم، ولهذا قال حسن البصري صلي وعليه بدعته، هنا بدعته عليه، هذا مقطوع قولي. المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن حكيم محمد بن المنتشر كان مسروق يلقي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويؤذيهم ودنياهم، يعني كان مسروق ابن الأجدع رحمه الله رضي عنه يرخي الستر بينه وبين أهله، يعني يجعل ستار بينه وبين أهله ثم يصلي يقبل على صلاته ويدعهم ويخليهم ودنياهم، هذا مقطوع فعلنا. طيب حكم الاحتياج به، المقطوع لا يحتج به بشيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صح إسناده لقائله، إذا ليس بحجة في ذاته في نفسه، ليس بحجة، نعم، لأنه كلام أحد المسلمين، لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعين يرفعه مثلا فيعرفه عند إذن له حكم الموضوع المرسل، إذا قال التابعي أو قال الراوي عن التابعي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا ينتقل إلى مرفوع المرسل، يكون مرفوع لكنه مرسل لأنه أسقط منه الصحابي، لكن فعل التابعي أو قوله ليس بحجة، ليس بحجة في نفسه وفي ذاته، لكن يستفاد منه في شرح، في تحديد فهم النص، في فهم الآية وفي فهم الحديث وفي تحديد معنى النص، يستفاد من أقوال التابعين فهم أعلم الناس بعض الصحابة، أعلم الناس بعض الصحابة هم التابعون، نعم، لكن مجرد أقوالهم ليست بحجة، وإذا قال التابعي هذا كذا هذا حرام أو هذا واجب أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز، قوله المجرد ليس بحجة، قوله هكذا مجردنا. طيب خامسا إطلاقه على المنقطع، أطلق بعض المحدثين الأشاعرة والطبراني لفظ المقطوع وأراد به منقطع، أي الذين ينقطع إسناده وهو الاصطلاح غير مشهور، وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح. الشافعي وهو متقدم يعني قبل أن يستقر علم المصطلح يعبر بالمنقطع أو يسمي المنقطع مقطوعا، يقول هذا إسناد مقطوع يعني منقطع، وكذلك الطبراني يسمي إسناد المنقطع مقطوعا، فهو من الطبراني تجوز في الاصطلاح، يعني تجوز في الاصطلاح وعبر نظر الناحية اللغوية، نظر الناحية اللغوية فسمى الحديث الذي انقطع سنده مقطوعا، لكن الاصطلاح استقر على ماذا؟ على أن المنقطع هو ما انقطع سنده، هو المقطوع هو ما كان متنه مضافا إلى التابعي، وما وضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. طيب، مضنات الموقوف والمقطوع. أول مصنف من أبي شيبة، ثاني مصنف عبد الرزاق، ثالثا تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن منذر. هذه الكتب كلها مضنات الآثار الموقوف والمقطوعة. مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة مليء بالآثار الموقوفة للصحابة والمقطوعة على التابعين. كذلك مصنع عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، كذلك مضنات الآثار الموقوفة والمقطوعة. والتفاسير المسندة كتفسير ابن جرير تفسير مسند، وابن ابن أبي حاتم تفسير مسند كذلك، وابن المنذر. كل هذه التفاسير تذكر كثيرا من آثار الصحابة والتابعين. إذن هي مضنات رواية الآثار المقطوعة والموقوفة. هنا هذا يقوله علماء أهل السنة أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، يقرره أهل السنة من السلف أن الإمام حتى لو كان فاجرا كالحجاج بن يوسف كان ظالما وقاتلا يصلى خلفنا. هذا يقرره أهل السنة والعلماء، يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم نعم، لا صحيح، صلوا عليه بدعة، إنسان متلبس بدعة أو مبتدع يؤم الناس، وليس كخيار تصلي خلفه وبدعته عليهنا. البدعة المفسقة نعم، ليس بدعة المكفرة. صلوا عليه بدعتنا، بدعته عليه، كلام صحيح نعم، يعني فتواه هنا صحيح نعم. لا يحتج به، يعني لا يعامل معاملة الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يوقف عنده فقط، يعني كما يوقف عند الحديث. الحديث حجة، إذا قال رسول الله كذا انتهى الكلام. لكن التابع إذا قال قولا لا يعتبر قوله كقول النبي عليه الصلاة والسلام، يؤخذ منه ويردنا، يؤخذ من موافق ويرد ما خالف. هذا المعنى، يؤخذ منه موافقة ويرد منه ما خالف، كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويردنا، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام يؤخذ قوله ولا يرد، أما غيره يؤخذ قوله ويردنا. هذا المعنى، يعني ليس بحجة معناه لا يؤخذ مطلقا، ما كان حجة يؤخذ مطلقا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام، مو حجة يؤخذ مطلقا، ليس خاضعا للأخذ والرد. هذا الذي يوصف بأنه حجة، ما وصف بأنه حجة يقبل مطلقا، لكن ما لا يقبل، ما كان خاضعا للأخذ والرد ليس بحجة له. هذا المعنى. نعم، هذا بالنظر إلى عقائدهم الكفرية، هم نظروا إلى أن بدعهم بدعة مكفرة، بدعهم بدعة مكفرة، يرون أن صلاة الفاتحة أفضل من القرآن وغيرها من الدجل والخرافات، فنظروا إلى أن بدعهم بدعة مكفرة. نعم، بالتالي لا يصلى عليه، لا يصلى خلفهم. نعم نعم نعم نعم نعم. مستور الحال تصلي خلفه، يدعو إلى الشرك، ما صلي خلفه. بس إذا كان يدعو إلى الشرك لا يصلي خلفه طبعا، لكن إذا لم تعلم هل هو داعي أم ليس بداعي تصلي خلفه، ولست مطالبا بالبحث والتفتيش والتنقيب وجراء المعاينات والأسئلة. إذا كنت لا تعلمه تصلي خلفه، لكن لو علمت أن هذا الشخص بعينه يدعو إلى الشرك لا تصلي خلفه. لو علمته كيف؟ إذا علمت من حالي أن زيدا هذا الذي أمامك يدعو إلى الشرك لا تصلي خلفه، لكن إذا ما علمت لست مكلفا بالبحث. نعم، يعني ما تش تفتش تقول كذا نسأله فتش وأشوف، هذا يقول رأيك في البرع شنو، رأيك في كذا، لا تسألنا. هذا من البدعة. ذكر الشيخ صالح على الشيخ قال أن الأئمة الأربعة بدعوا من يقول لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، قالوا هذه بدعة. تقول أنا إلا أعرف عقيدته حتى أصلي وراءه، هذه بدعة. مسلم تصلي خلفه مستور حال، تصلي خلفه إلا أن تعلم منه، إلا أن تعلم منه ماذا أمرا واضحا شركيا، حينئذ تزل الصلاة خلفه. لكن لو كان مستور الحال لم تسمع منه شيئا، لم تقرأ له كتابا هو هذا الذي تصلي خلفه، لم تقرأ له شركا أو تسمع منه ضلالا وكفرا، تصلي خلفه. ولست مكلفا بالبحث والتنقيب عن عقيدة كل إمام من يصلي بالناس المساجد، نعم هذا ليس بواجب، وتتبع ذلك من البدع. التنمية هنا قد تكون من القرآن وهي محرمة على الصحيح لا تجوز، وقد تكون من غير القرآن، نعم قد تكون من غير القرآن، نعم فإذا هي محتملة، نعم أه. ما صلى فيها، لا صلى فيها. إذا كان خلف المسجد وداخل فناء المسجد مصور بسور واحد، نعم لا تصلي خلفه، نعم نعم كتاب التوحيد. أه. لا ما تسأل، ما يجوز، ما ليش تسأل تقول الإمام ده عقيدته كيف، ليش تبحث، ما يجوز. هو قال بدعة، أنت عرفت هذه ما عارف مكفر ولا مكفر، هو قال بدعة. لا سألت عن بدعة في حرج، لكن لو سألت عن الشخص نفسه لست مكلفا بالبحث عن الشخص نفسه هنا. آه. آخر سؤال. نعم إقرارك الفعل، الإقرار كالفعل، خلاصنا كلامي عن نزول مجهول. جيت ماشي في الطريق، نزلت في سفر، لقيت جامع إمام ويحمل مسبحة، رطنوا السبحة، قال استووا صلى بالناس، تصلي خلفه لكن ما تقول للتجاوز قادري كباشي عركي، ما مكلفنا تصلي وتمشي، ده كلام. لكن إنسان عرفته سواء كان بقوله أو بفعله أو بإقراره، خلاص إذا قرأ من أقرأ فقد قال له الإقرار. يعني يوسف، نعم وصف كيف كان هذا السبحة دي ما كافية، ننتقل إلى فصل آخر مبحث آخر وهو المسند. نعم إذن هذا المبحث فيه أنواع مشتركة من المنقول مردود، المسند المتصل، وزيادات الثقات، الاعتبار، والمتابعات والشواهد. طيب. المسند تعريفه لغة اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب. أسند يعني أضاف أو نسب، أسند أضاف أنا. واصطلاحا الحديث المسند هو الذي اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول البيقوني والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، حتى المصطفى ولم يبن أي لم ينقطع. إذن الحديث المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع بين وصفين، وصف في السند وهو الاتصال، ووصف في المتن وهو الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرفع له. إذن المسند هو المرفوع المتصل، تعريف آخر المسند هو الحديث المتصل المرفوع. مثاله من أخرج البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الدينار عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. فهذا حديث انتظر سنده من اوله الى منتهاه وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن يوسف التنيسي المصري شيخ البخاري ومن اصحاب مالك، ومالك بن انس الامام المعروف، وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، وابو هريره عن برهان بن صخر الدوسي. اذن هذا سند متصل مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسمى هذا الحديث مسندا. نعم المتصل هنا المتصل تعريف اللغه المباركه اتصل ضد منقطع ويسمى هذا النوع بموصول ايضا. المتصل والموصول بمعنى واحد اصطلاحا. ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا على من كان، يعني الذي ليس فيه انقطاع. متصل معنى ان هذا السند ليس فيه انقطاع، هذا باختصار ضد الانقطاع هنا اصطلاحا. ومثاله اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا على من كان. مثاله مثال المتصل المرفوع مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فلان. هذا مرفوع، هذا متصل مرفوع. متصل موقوف مثال المتصل الموقوف مالك عن مالك عن ابن عمر انه قال فلان. موقوف على ابن عمر، والاول مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، وكلاهما متصل. نعم هل يسمى قول التابعين متصلا؟ قال العراقي وأن أقوال التابعين إذا اتصلت الأتانين إليهم فلن تكونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز ووافع في تمامه كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن مسيب. تقول هذا متصل، هذا السند متصل إلى سعيد بن مسيب. عند الإطلاق، عند الإطلاق لا يقولون متصل إلا في المرفوع أو الموقوف، يسمونه متصلا عند الإطلاق. أما بالنسبة للتابعين فيقيدونه فيقولون متصل إلى سعيد المسيب، متصل إلى الزهري، متصل إلى مالك، متصل إلى عروة، متصل إلى عطاء، متصل إلى مجاهد، متصل إلى قتادة، وهكذا بالتقييد. نعم أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل والنقطة في ذلك أنها تسمى مقاطير، فإطلاق المتصل عليها كالوقت بشيء واحد بمتضادين لغة. يعني المضافة، الآثار المضافة للتابعين اسمها مقطوعة. فلو وصف السند بأنه متصل لكان جمعا بين الضدين، يقال هذا أثر، يقال هذا متصل مقطوع، متصل مقطوع. فيظن أن في هذا التعبير تعارضا لأنه جمع بين الضدين وهو الوصل والقطع، يقال متصل مقطوع حتى لا يجمع بين الضدين، فإنه يقال متصل إلى سعيد المسيب، فلا يقال يقال المرفوعات المتصلة، الموقوفات المتصلة، لكن لا يقال المقطوعات المتصلة، لأنه يوهم التعارض، يوهم ماذا؟ التعارض. نعم كأنه وصف الشيء الواحد بمتضادين، يقال مقطوعات متصلة، قد يفهم من ذلك ماذا؟ التعارض والتضاد. نعم لذلك الأصل لا يسمى قول التابعين متصلا لأنه مقطوع، لأن اسمه مقطوع، لكن لو قيد فيجوز أن تقول اصطلاحا متصل إلى سعيد، متصل إلى مالك، متصل إلى الزهري، عند التقييد فيجوز. نعم نعم زيادات الثقات. زيادات الثقات مراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة هو العمل الظاهر، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما، عما أراد الثقات الآخرون لذلك الحديث. زيادات الثقات الحديث يرويه مثلا أربع من الثقات، أربع من الثقات يروون حديثا، فيأتي أحد الرواة الأربعة الرابع ثلاثة يروونه على وجه معين، والراوي الرابع يزيد في الحديث كلمة أو جملة، يزيد كلمة أو جملة، وتكون هذه الكلمة ليست معارضة لكلمات السابقة بل موافقة لها، فتسمى هذه الزيادة زيادة ثقة، زيادة ثقة، ولهذا تقبل هذه الزيادة كما قال ابن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وزيادة راويهما مقبولة أي الحسن والضعيف، راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذن الزيادة زيادة الثقات هي الألفاظ التي يزيدها الثقات مما لا ينافي يتنافى مع الثقات الآخرين. طيب نقرأ. أشهر من اهتدى بها هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث نبذت أنظار بعض العلماء فاتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها. وممن استقى بذلك هؤلاء الأئمة وهم أبو بكر، عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبو معين الجرجاني، وأبو الوليد حسان بن محمد بن قريش. هؤلاء احتنوا بزيادات الثقات جمعوها وتتبعوها. طيب أين تقع هذه الزيادة؟ أين تقع هذه الزيادة؟ مكان وقوعها تقع الزيادة في المتن كما تقع في السند. نعم. أما في المتن فتكون بزيادة كلمة أو جملة. نعم. وأما بالإسناد فتكون برفع موقوف أو وصل مرتدل. الزيادة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. تكون في السند بأن يجعل الموقوف مرفوعا، يجعل الموقوف مرفوعا، هذه زيادة. بعض الرواة يقولون حديث عن فلان فلان فلان عن أبي هريرة فيقفون، رواية آخر يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع الموقوف. أو يصل المرسل عن فلان عن فلان عن سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي راوي آخر ثقة يقول عن فلان عن فلان عن سعيد المسيب عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيصل مرسل. هذا زيادة في السند. أو تكون زيادة في المتن، زيادة كلمة أو جملة. نعم. اقرأ. حكم الزيادة. حكم الزيادة في المتن. أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال. الأول منهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من رد زيادة من قبل الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. طيب الزيادة في المتن للعلماء في حكمها أقوال ثلاثة. منهم من قبلها مطلقا قال هي مقبولة زيادة الثقة، إذا كان راوي ثقة وزاد لفظة أو كلمة أو جملة في الحديث تقبل مطلقا. ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من رد زيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. بمعنى هذه الزيادة جاءت عن طريق راوي معين رواه أولا بغير زيادة، الراوي روى الحديث بغير زيادة، فإذا رواها غيره بزيادة فإنها تقبل الرواية بغير زيادة وتطرح ما كان فيه زيادة. ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، إذا كان الراوي هذا الراوي روى الحديث بغير زيادة ثم رواها مرة أخرى بزيادة تقبل ما كان فيه بغير زيادة، ترد الرواية. لكن لو جاءت الزيادة من غيره تقبل، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مثلا مالك روى الحديث عن ابن عمر بدون زيادة، حديث فيه خمسة كلمات، ثم أيضا رواه مالك عن نافع عن عمر مرة أخرى رواه بست كلمات زاد فيه كلمة في المتن، إذا كان نفس الراوي الذي روى الحديث رواه مرة بدون زيادة ومرة بزيادة تقبل ما كان فيه بغير زيادة أو ترد الزيادة. لكن لو جاءت هذه الزيادة من طريق آخر، سالم ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، أو نفس حديث مالك عن نافع عن عمر لكن فيه زيادة، هذه تقبل. يعني إذا جاءت الزيادة من راوي آخر تقبل، أما إذا جاءت الزيادة من نفس الراوي وكان قد رواها مرة مزيدة ومرة غير مزيدة ترد هذه الرواية. هذا معنى قوله ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. هذه واضحة؟ واضحة دي؟ إذا كان الراوي روى الحديث مرة بزيادة ومرة بغير زيادة هنا ترد الرواية الزيادة. لكن لو جاءت الزيادة من طريق راوي آخر فهنا تقبل الزيادة. نعم. وقسم ابن صلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره. وهذا التقسيم هو: الأول زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذا أي حكم القبول، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. الزيادة لها أقسام، ابن الصلاح فصل في الزيادة ذكر فيها تفصيلا، قال الزيادة النوع الأول الزيادة التي ليس فيها منافاة، لا تتنافى ولا تتعارض مع الرواية الأخرى، قال هذه تعتبر حديثا مستقلا فيه زيادة جملة كأنها حديث مستقل آخر تقبل هذه. إذا كانت هذه الزيادة ليست منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فإنها تقبل وتعامل كأنها حديث مستقل آخر، نعم تقبل. نعم ثاني زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق إذا كانت الزيادة منافية لما رواه الثقات فهنا تطرح هذه الزيادة وتعامل معاملة الحديث الشاذ، أن يقال هي حديث شاذ نعم ترد. نعم إذا كانت موافقة تقبل، إذا كانت مخالفة ترد، لأن مخالفة الثقة منه أوثق هذا يسمى ماذا؟ يسمى شذوذا. نعم ثالث ثالث زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين، تقييد الموثق وتفصيل العام. أحيانا قد تكون هذه الزيادة فيها نوع مخالفة، ليست مخالفة كاملة إنما فيها نوع مخالفة، كأن يكون فيها تقييد للمطلق أو تخصيص العام، هذه فيها نوع مخالفة، لكن يمكن الجمع بين المطلق والمقيد، يعني يحمل هذا على هذا، تحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة أو الرواية العامة تحمل على خاصة، كان يكون فيها تخصيص لعام أو تقييد لمطلق. هذا النوع ابن الصلاح سكت عنه ولم يقل فيه شيئا، والنووي قال والصحيح قبول هذا الأخير، قال يقبل، تعتبر هذه الزيادة مخصصة للعام الذي جاء في رواية الآخرين أو مقيدة للمطلق الذي جاء في رواية الثقات الآخرين. إذا كانت مخالفة، إذا كانت موافقة تقبل، إذا كانت منافية ومخالفة ترد، إذا كان فيها نوع مخالفة كتخصيص عام أو تقييد مطلق فهذه سكت عنها المصطلح توقف فيها، والنووي قال الصحيح قبول هذا الأخير، يعني هذا يقبل ويعتبر مقيدا للمطلق ومخصصا للعامة، إذا تقبل. نعم عند النووي تقبل هذه الزيادة. أمثل الزيادة في المتن. كتابا للزيادة التي ليس فيها منافاة، ما رواه مسلم من طريق علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي رجيم وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة قد يلح في حديث بلوغ السن، ولم يذكرها سائر الكفار من أصحاب الأعمش، وإنما رواه هكذا إذا ولغ السن في إناء أحدكم فليغسله سبع مرارين، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة. علي بن مسهر روى عن أعمش، والأعمش روى عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، جملة فليرقه يعني يرق هذا الماء تفرد بها علي بن مسهر، بقية أصحاب الأعمش روى الحديث بدون ذكر الإراقة، قالوا الحديث هكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار. هل هذه الزيادة مخالفة؟ ليست مخالفة، لأن طبيعي إذا أراد إنسان يغسل إناء يرق ما فيه، وضعت إناء فيه ماء فجاء الكلب فأدخل طرف لسانه ولغ فيه هذا إناء، أنت أمر بغسله، هل يغسل من دون إراقة هذا الماء؟ لابد أن يراق، إذن هذه الإراقة ليست مخالفة ومنافية للحديث، يراق هذا الماء الذي ولغ في الكلب ثم يغسل سبع مرار. هذه الزيادة جاءت من ثقة وهو علي بن مسهر وليس فيها منافاة وليست مخالفة لرواية الثقات، نعم فتقبل. مثال للزيادة المنافية زيادة يوم يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام قتل وجودة، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي موسى بن علي موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. خرج أبو داود والترمذي من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عروة بن عامر مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيد أهل الإسلام. هذه زيادة، زيادة يوم عرفة زادها بعض الرواة، والرواة الآخرون قالوا يوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، يعني هذا أيام عيد وهي أيام أكل وشرب. فالمتأمل هذا الحديث يجد أن يوم عرفة هنا زيادة، وهو يخالف في الحكم أيام النحر والتشريق، لأن يوم عرفة يستحب صيامه وأيام النحر والتشريق لا يجوز صيامها. وقد قال في آخر حديث: وهي أيام أكل وشرب، وهذا الضمير وهي يعود إلى كل أيام السابقة، ويوم عرفة غير داخل في هذا الحكم لأنه يوم صوم لغير الحاج. لذلك هذه الزيادة منافية، إذن هي ترد لا تقبل، منافية. فالحديث من جميع طرقه جاء بدون هذه الزيادة، إنما جاء بها من موسى بن علي بن رباح، جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه جاء بهذه الزيادة. والرواة الآخرون روى الحديث عن عروة بن عامر بدون يوم عرفة. وعند التأمل في متن الحديث نجد أن يوم عرفة يخالف، أولا هو ليس يوم عيد، يوم عرفة إنما من عيد يوم النحر، ثم أيضا يوم عرفة يجوز صيامه بل يستحب، ويوم النحر ويوم التشريق لا يجوز صيامها. هنا هنا مثال للزيادة التي فيها نوع المنافاة، ورواه مسلم من طريق أبي مالك الأسدعي عن جبعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فقد تفرد أبو مالك الأسدعي بزيادة تربتها، ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رواه الحديث هكذا: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. حديث أبي مالك الأشجعي عن ربيع الحذيفة مرفوعا: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. إذن هذا تخصيص للتيمم أن يكون بالتراب، بالتراب الذي على وجه الأرض، لأنه قال الأرض كلها مسجد، وأرض فيها الأرض الحجرية، منها ما هو حجري، منها ما هو رملي، منها ما هو ترابي، منها ما هو طيني وغير ذلك. فأرض أنواع وألوان وأصناف. هنا قال: وجعلت تربتها لا طهورة. تفرد أبو مالك الأشجع بزيادة تربتها، أما غيره من الرواة فقالوا ماذا؟ جعلت لنا أرض مسجدا وطهورا، أرض كلها مسجد وطهور. نعم، فهذه فيها نوع منافاة. هل يحمل المطلق هنا في الأرض على المقيد بالتربة، يعني يكون التيمم فقط في التراب، أم ماذا؟ الصحيح أن التيمم يكون في كل ما على وجه الأرض، لقوله تعالى: صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، فالتراب صعيد، والرمل صعيد، والصخر صعيد، والأرض المالحة صعيد، يتيمم عليه كل ما كان على وجه الأرض يتيمم به. فزيادة التربة تكون هذه من باب ذكر بعض أفراد العام، يعني التأمل ليس فيها مخالفة، لأن بالنظر إلى بقية الحديث هذه من باب ذكر بعض أفراد العام، من باب ذكر بعض أفراد العام، وليس فيها تخصيصنا. أين وتربتها لنا طهورة، هذا من باب ذكر أفراد بعض العام. نعم. حكم زيادة في الإسناد. أما زيادة في الإسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين: يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوصل. أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة مثل النبي في منتصف الأسانيد. هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة ورفعها على أربعة أقوال. إذا عندنا زيادة الإسناد، الزيادة الإسناد لها صورتان رئيسيتان: أن يأتي الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا، يروي راوي موصولا وآخر يزيد فيه يجعله متصلا أو يجعله موصولا مرسلا وموصولا، مرة يروى بإرسال ومرة يروى بالوصل، وتارة يروى مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يروى موقوفا على الصحابي. هاتان صورتان رئيسيتان، بقية الصور كلها تابعة للقسم الذي مر معنا وهو المزيد في المتصل أسانيد، أن يزيد فيها راوي في سند ظهير الاتصال، هذا يسمى المزيد في المتصل الأسانيد مر معنا. طيب ما حكم هذه الزيادة في الإسناد؟ لو أن إسنادا جاء من طريق مرسلا ومن طريق آخر جاء موصولا، هل تقبل زيادة الوصل أم يرجحها الإرسال؟ كذلك لو جاء السند مرة موقوفا وجاء في رواية أخرى مرفوعا، كيف يتعامل مع هذه الزيادة؟ هذا هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال، وهي: القول الأول الحكم لمن وصلته أو رفعه، أي قبول الزيادة، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين. القول الأول إذا تعارض الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف فهنا يرجح الوصل والرفع، ويعتبر هذه الزيادة مقبولة لأن فيها زيادة علم، فيها زيادة علم، فالذي رواه موقوفا هذا منتهى علمه، والذي رواه مرسلا هذا منتهى علمه، والذي رواه موصولا علم من هو الذي روى الحديث، ما هو من الذي انتهى إليه السند بعد التابعي، والذي رواه مرفوعا كذلك علم أن هذا الحديث أخذه الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا رجح وصله على الإرسال والرفع على الوقف. هذا قول أول. قول الثاني: القول الثاني حكم لمن أرسله أو وقفه، أي رجل الزيادة، هو قول أكثر أصحاب الحديث. القول الأول هذا قول الفقهاء والأصوليين، وحجته في ذلك أن في هذا زيادة علم، أن فيه زيادة علم. القول الثاني قول أكثر أصحاب الحديث، إذا تعارض الإرسال مع الوصل والوقف مع الرفع يؤخذ ماذا؟ يؤخذ بالأقل وهو الإرسال وبالوقف، لأن هذا هو الذي ثبت، ما زاد فهو مشكوك فيه، فاليقين هو الإرسال واليقين هو الوقف، يأخذون بالوقف إذا تعارض مع الرفع، ويأخذون بالإرسال إذا تعارض مع الوصل. قول الثالث: القول الثالث حكم الأكثر، وهو قول بعض أصحاب الحديث. الحكم الأكثر إذا كان الذين رووه موصولا أكثر ممن رووه مرسلا يقبل، والعكس كذلك، ينظرون الأكثر هل أكثر الرواة رووه موقوفا أو مرفوعا، إذا وجدوا أن الأكثرية رووا الحديث موقوفا يجعلونه موقوفا، وإذا وجدوا أكثرية رووه مرفوعا قبلوا القول الأكثرية. القول الرابع: قول الرابع الحكم للأحفظ، وهو قول بعض أصحاب الحديث، يعني بعض أصحاب الحديث قال الحكم للأحفظ، الحكم للأحفظ. طيب مثاله: مثاله حديث لا إله إلا لولي، فقد رواه يونس بن أبي إسحاق التبيعي وابن إبراهيم وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق. إذن هنا تعارض الوصل مع الإرسال، فجاء حديث الوصل نعم مع الإرسال والاتصال، فرواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، يعني عن أبي إسحاق بسنده إلى أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بوني، وأبو إسحاق السبيعي من التابعين، أبو إسحاق يروي عن صغار الصحابة عن براء بن عازب وغيره، عمرو بن عبد الله همدان السبيعي، وروى سفيان الثوري وشعبة بن حجاج عن أبي إسحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوني، فجعله مرسلا. إذا تعارض هنا الوصل الذي جاء من طريق إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وقسم الربيع عن أبي إسحاق جاء موصولا مثلا متصل ذكر فيه الصحابي. الطريق الآخر سفيان وشعبة رويا الحديث عن أبي إسحاق مرسلا، أيهما يرجح هنا؟ هل يرجح رواية سفيان وشعبة المرسلة أم رواية يونس وقيس عن أبي إسحاق المتصل المسندة؟ الخلاف كما تقدم، ولعل أقرب الأقوال أن الحكم هنا الأحفظ، لعله أقرب الأقوال الحكم للأحفظ، فالذي يحفظ ويضبط حكمه مقدم له. العبرة بمن حفظه من كان ضابطا للمدن لعل هذا وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم. إذن هذه خلاصة الأقوال في الزيادة في الإسناد، منهم من رجح الوصل والرفع على الإرسال والوقف، ومنهم من عكس رجح الإرسال والوقف على الوصل والرفع، ومنهم من حكم الأكثر ومنهم من حكم الأحفظ والأضبط. نعم. وإذا نظرنا إلى المثال الأخير نجد أن سفيان الثوري وشعيب الحجاج هما أحفظ من يونس وقيس بن الربيع. يونس وقيس بن الربيع سفيان الثوري وشبههما أحفظ من هذين الرجلين، كلاهما لقب بأمير المؤمنين في الحديث سفيان وشعبه، فلا ترجح رواية إرسال على رواية الوصنة، والله تعالى أعلم. طيب نقف قليلا ثم نواصل بعد ذلك في المتابعات والشواهد، وننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل وهو الحكم على الراوي، نسأل الله تعالى إعانته والتوفيق، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.